بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فنتابع درسنا في المقدمة الأجرمية. قال المؤلف رحمه الله: باب المفعول معه. المفعول معه يقول: هو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، نحو قولك: جاء الأمير والجيش. المفعول معه كلمة الجيش، لأن الواو هذه واو المعية. واو المعية بمعنى مع، هي تحمل هذا المعنى. الواو هذه تحمل هذا المعنى، هي للمعية. واستوى الماء والخشبة، يعني استوى الماء مع الخشبة. تقول: سرت والجبل، يعني سرت مع الجبل، محاذيا للجبل. سرت والنيل، يعني سرت مع النيل. هذه واو المعية. إذا أردت أن تعرب الواو، الجملة التي فيها واو المعية، جاء الأمير والجيش، جاء فعل ماضي مبني على الفتح، والأمير فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الأمير فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. والواو واو المعية حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. الجيش مفعول معه منصوب، مفعول معه منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. هكذا الإعراب. ويشترط في المفعول معه، يشترط فيه أن تتقدمه جملة فيها فعل أو ما يشبهه، هذا شرط في المفعول معه، أن تتقدمه جملة فيها فعل، لأن الفعل هذا هو الذي يعمل النصب في المفعول معه. المفعول معه منصوب، طيب ما الذي عمل فيه النصب؟ الذي عمل فيه النصب هو الفعل المتقدم، كقولك: جاء الأمير والجيش. جاء هو الفعل الذي عمل النصب. استوى الماء والخشبة، استوى هو الفعل. أو ما يشبهه، ما يشبه الفعل كاسم الفاعل أو اسم المفعول أو المصدر أو اسم الفعل، هذه أشياء فيها حروف الفعل، كقولك: أنا سائر والنيلة. أنا مبتدأ، سائر خبر، الواو واو المعية، النيل مفعول معه، النيل مفعول معه. طيب ما الذي عمل النصب في النيل هنا مفعول معه؟ كلمة سائر، اسم الفاعل سائر، لأن فيها معنى الفعل، فيها حروف الفعل. أما اسم المفعول كقولك: هو مكرم أو هو محبوب وأخاه. هو مبتدأ، مكرم أو محبوب خبر، اسم مفعول، الواو المعية، أخاه مفعول معه. ما الذي عمل فيه النصب؟ اسم المفعول. هذا معنى قولهم أن يتقدمه فعل أو شبهه أو ما فيه حروفه. طيب أحيانا يأتي مفعول معه ولا يتقدمه جملة أو ما يتقدمه فعل، وهذا يكثر في الجمل الاستفهامية، كقولك مثلا: كيف أنت والبرد. هذا المثال الآن مناسب، كيف أنت والبردة، كيف أنت مبتدأ وخبر، الواو للمعية والبردة مفعول معه. طيب الآن المفعول معه الآن ما الذي عمل فيه النصب؟ أين الفعل؟ بعض النحاة يقول الذي عمل فيه النصب هو الاستفهام كيف، ولكن الأشهر والأظهر أن الذي عمل فيه النصب هو فعل محذوف موجود في الجملة لكنه محذوف. ما تقديره؟ تقديره كيف أنت تكون أو كيف أنت تصنع والبردة. إذا أين الفعل؟ تصنع أو تكون، محذوف موجود. طيب واو المعية هذه ألا يصلح أن تكون للعطف؟ نعم يصلح إذا كان المعنى مستقيما، إذا استقام المعنى تصلح. بل هذه الواو أحيانا يجب بعدها النصب، وأحيانا يجب بعدها العطف، وأحيانا يجوز الأمران. كقولك مثلا جاء زيد وعمر قبله، جاء زيد وعمر قبله، إذن الواو هنا للعطف ولا يصح أن تكون للمعية. لماذا لا يصح أن تكون للمعية؟ لقولك قبله، إذن ما في معية هنا. جاء زيد وعمر قبله، ما في معية، إذن الواو هنا يجب أن تكون للعطف. طيب أحيانا يجب النصب كقولك سرت والجبل، لا يصح من العطف، لا يصح أن تقول سرت والجبل، لأن المعنى كيف يكون؟ يعني سرت أنا والجبل سار معي أيضا، وهذا ما يصح. الجبل يسير؟ ما يسير الجبل. إذن هنا النصب يتعين المفعول معه. أحيانا يجوز الوجهان كهذا الذي ذكره الآن، جاء الأمير والجيش والجيش، هذا جائز وهذا جائز. يعني جاء الأمير وجاء الجيش، هذا عطف. جاء الأمير والجيش، هذا نص مفعول به، مفعول معه، مفعول معه. إذن في حالة يجب العطف، وفي حالة يجب النصب، وفي حالة يجوز الوجهان. فإن قال قائل في هذه الحالات التي يجوز فيها الوجهان أيهما أفضل، العطف أم النصب؟ الجواب النصب أفضل، كقولك سرت والنيل، هنا أفضل النصب. لماذا؟ لأن العطف في هذه الحالة لا يحسن أن تعطف اسما ظاهرا على ضمير متصل، وإنما يحسن هذا إذا فصلت بين الضمير المتصل التاء سرت وبين المعطوف بفاصل، كقولك سرت أنا والنيل، إذا أردت العطف تأتي بفاصل. إذا ما في فاصل إذن الأفضل ما هو؟ النص، أن يكون للمعية. إذن هذا هو المفعول معه. درس سهل أم صعب؟ درس سهل، لكن لأنه ما يتكرر معنا فهو من الدروس المندسة، لأن المشهور في المنصوبات الحال والتمييز والمفعول به، ولا لا؟ أما المفعول معه هذا يعني قليل، مع أنه يأتي. ما لك وعمرا، ايش يعرب عمرا هنا؟ مفعول معه أليس كذلك؟ أين الذي عمل فيه النصب؟ نحن قلنا في الجملة الاستفهامية يكثر حذف الفعل، الفعل يكون مقدر. ما لك وعمرا يعني معنى ما تصنع، أنت وعمر في فعل محذوف كقولك كيف تكون، كيف أنت والبرد، كيف أنت والامتحان، كيف أنت وطلب العلم. ما عرى الطلب هنا مفعول معه، يعني كيف تكون أنت مع، كيف تكون أنت مع طلب العلم، وهكذا. كيف أنت والمديرة، هل يأتي كيف أنت لو لقيت أستاذ في اللغة العربية قل له كيف أنت والمدرسة، ثم اطلب منه أن يعرف لك المدرسة، فإذا كان عنده معرفة أعربها لك، وإن كان من المدرسين يعني إخواننا الله يغفر لهم يغفر لهم ممكن تصعب عليه ولا لا؟ تصعب عليه لأن هذا من الدروس كما ذكرت التي ما لها شهرة، تأتي الكلمة هكذا كيف أنت والمدرسة، يقول لك ليش تنصب هنا؟ نعم لأن الواو هنا واو المعية، واضح؟ فإن أعربها لك المدرسة مفعول معه فقل له أين الذي عمل النصب، وهم يشترطون أن يتقدم المفعول معه فعل أو شبهه، وهنا لا فعل ولا شبه الفعل. كيف أنت والمدرسة، كيف أنت والمديرة مثلا. فإن كان حاذقا قال لك مقدر محذوف تقديره كيف أنت تكون أو كيف أنت تصنع والمدرسة، والله المستعان. وعلى كل حال أسأل الله عز وجل أن يعيذني وإياكم من غرور أهل النحو، لأن الذي يتعلم صناعة النحو يصيبه غرور. وتعالى ذكر ذلك ابن الجوزي في تلبيس إبليس، وقال إن من تلبيس إبليس على النحاة الغرور والتفاصح أحيانا بالكلام والتشدق، ويطرحون أحيانا الإشكالات، والله المستعان. لأن هذه المادة، مادة النحو، هي مادة الأذكياء، والله المستعان. ثم قال المؤلف رحمه الله في تعداد باقي المنصوبات: وأما خبر كان، وأما خبر كان وأخواتها، واسم إن وأخواتها، فقد تقدم ذكرهما في المرفوعات. يعني خبر كان هو من المنصوبات أليس كذلك، واسم إن من المنصوبات أيضا. لماذا لم يذكرها هنا في المنصوبات؟ يقول لأنه تقدم ذكرها. أين تقدم ذكرها؟ في المرفوعات، لأنها ذكرت هنالك، ذكرت هنالك تبعا، ذكرت هنالك تبعا. وكذلك التوابع فقد تقدمت هناك أيضا، فأغنى ذلك عن الإعادة، لأن المصنفين من أهل العلم ما يكررون اختصارا وحفاظا على وقت الطالب، إلا إذا كان التكرار فيه فائدة وفيه مصلحة يكررون، إذا ما في فائدة ما يكررون، تخفيفا واختصارا ومحافظة على الوقت والنشاط حتى يصرف في شيء آخر أهم. وكذلك التوابع. طيب، هل التوابع هذه من باب المرفوعات أم المنصوبات أم المجرورات؟ هي تابع بحسب ما قبلها، أحيانا تكون مرفوعة، أحيانا تكون منصوبة، أحيانا تكون مجرورة، هي توابع. ما هذه التوابع؟ كم درس في اللغة العربية؟ 4 دروس. أول درس ما هو؟ النعت. النعت. والدرس الثاني التوكيد، والدرس الثالث العطف، والدرس الرابع البدل. البدل، هذه هي التوابع. قال بعض النحاة من أهل الشعر والعشق يقول: عذبت قلبي، نختم ذلك بهذه الملحة، يقول: عذبت قلبي بهجر منك متصلي، يا من هواه ضمير غير منفصل. هواه ضمير غير منفصل. عذبت قلبي بهجري منك متصل. يا من هواه ضمير غير منفصل. ما زادني غير تأكيد صدك لي. فما عدولك من عطف إلى بدل. جمع دروس النحو هنا في البيتين هذا. والله المستعان. نكتفي بهذا المقدار. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.